السلام عليكم. أحداث الزلزال فيها عبر كثيرة فاغتنموها بلا ملل إخواني. قال الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. الأمثلة الحية التي تجسد المبادئ العظيمة لها أثر يحفر في النفوس. واحد من أبلغ الدروس التي يجب أن تبقى محفورة في ذاكرتنا هو أنه ليس لك عند الله حقوق في هذه الدنيا، فافرح بما آتاك ولا تسخط من أجل ما حرمك. هذا الدرس نحتاجه جميعا، وبالأخص أنت يا من تعتب على القدر لأنك فقدت عملك أو أصبت بمرض أو خسارة في تجارتك أو موت أحد أبنائك، وأنت يا من لم ترزقي بزوج أو لم يؤتك الله من الجمال مثل ما آتى غيرك ممن تقارنين بهن، بل إن هناك من الناس من يسخط على قدر الله إذا تعطلت سيارته في الطريق أو رشقته سيارة مارة بالماء والطين أو طارت الكرة التي ركلها بعيدا عن المرمى أو مازحه صديق مزاحا ثقيلا، وقد يصدر منه كفر لأجل ذلك والعياذ بالله. وكل هذا من الكبر على الله ومن عدم فهم مقام العبودية. انظروا لإخواننا الذين ابتلوا بالزلزال، هذا الأخ فقد ماله وأهله وبيته ولم يبق إلا هو وابنته، ولعله ما أصابهما من الجراح والكسور ما أصابهما. أول شيء يقوله بعد أن يستخرج هو وابنته: يا ربي لك الحمد يا. نعم، الحمد لله على نعمة الإيمان وعلى نعمة نجاته هو وابنته، وأما النعم الأخرى فقد كانت عنده فترة واستردها ربها وخالقها سبحانه. انظري لهذه الأخت التي خرجت بعد 9 أيام من المعاناة تحت الأنقاض وقد فقدت فيما يظهر كل شيء. هل سخطت؟ هل اعترضت؟ بل كان أول ما تقوله: لا إله إلا الله، انظروا لهؤلاء الإخوة المنكوبين المكروبين الذين روعوا وهجروا وتعرضوا للقصف تلو القصف، ففقدوا من فقدوا، ثم جاء هذا الزلزال فدمر كثيرا مما تبقى لهم. هل سخطوا؟ هل اعترضوا؟ بل هم فرحون بما أبقى الله لهم من إخوانهم وأبنائهم من تحت الأنقاض، تفيض وجوههم بشرا وشكرا ويكبرون الله ويحمدونه. هؤلاء جميعا فهموا مقام العبودية لله فيما نحسبهم، فهموا أنه ليس لك على الله في هذه الدنيا حقوق، إنما حقك عليه ما أوجبه هو على نفسه من أن يكون سبحانه معك إذا لجأت إليه فيؤنسك ويعينك ويجعلك شاكرا في السراء صابرا في الضراء، ثم جعل من حقك عليه أن يدخلك الجنة إذا وحدته سبحانه. كم يرتاح الذي يفهم هذه الحقيقة، وكم يفرح بأية نعمة يبقيها الله له. أما أنت يا من تعتب على القدر فقد افترضت أن لك حقوقا عند الله: المال والجمال والصحة والأمن واجتماع الشمل واحترام الآخرين و و و، فإذا أخذ الله أحدها منك قلت في نفسك: ظلمني ربي، وحاش له سبحانه. فهو سبحانه ما ابتلاك إلا وفاء بما وعد، وعدنا أن يبتلينا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هل تنتظر يا من عافاك الله أن تبتلى بلايا شديدة لتعلم مقام العبودية من مقام الألوهية؟ لتعلم أنه ليس لك على الله في هذه الدنيا حقوق فتفرح بما آتاك ولا تسخط على ما حرمك؟ بل افرح من الآن، أدرك أن الحالة الافتراضية هي أنه الله ليس واجبا عليه أن يعطيك شيئا، فإذا أعطاك الصحة وحرمك المال والأمن واجتماع الشمل فرحت بما آتاك ولم تسخط لأجل ما ابتلاك بفقده. تسخط على الظالمين الذين يسلبونك حقك أو يؤذونك ظلما وعلوا، لكنك ترضى عن قضاء الله الذي ابتلاك بهم ليستخرج منك عبوديات المدافعة والاستعانة بالله عليهم والصبر في ذلك. أدرك هذه الحقيقة لترضى وتطمئن وتستريح ولا تعاندها، فإن سنن الله غلابة. افرح بنعم الله واخضع له وارضى بما قسم لك، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. والسلام عليكم ورحمة الله.